عندما اشتغلنا بالاعلام وجلسنا الى الافلام وقرأنا ما يغضب العليم العلام نسينا إلقاء السلام وذكر الله على الطعام. والله الذي لا إله غيره إنني أسمع أفعالا تلقى علي لأفتي فيها، يستحي شيطان الجن أن يعمله، ولكن شيطان الإنس يأتي بها. دخل علي أحد الرجال ويكاد يسقط من طول الأسى، وقال لي: إن ابنتي البالغة من العمر 18 عاما ذهبت لتزور أختها المتزوجة في أحد البلاد، لكن زوج أختها زنى بها وحملت منه، فماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ هل يزوجها بزوج أختها؟ حرام، لأن الله حرم الجمع بين الأختين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختيه. لقد حملت منه ومضى على حملها 5 أشهر. قلت له: يا سيدي، إن كان زوج أختها قد أخطأ فقد أخطأت أنت. أتذهب فتاة لزيارة أختها في بلد أخرى وتبيت في بيت زوج أختها وليس معها محرم، ليس معها أخوها أو أبوها مثلا، هل أصبحت الأعراض بهذه البساطة؟ فتاة تذهب لتزور أختها وليس معها محرم، وليس هناك خوف من الله، وليس هناك وازع من دين ولا بقية من ضمير، زوج أختها لا يتركها ويأتي معها ما حرم الله. إنني أحمل أجهزة الإعلام كل ما يحدث في هذا البلد من فساد. الرجل يسألني: هل أقتلها؟ هل أضع لها السم في الطعام؟ قلت له: لا، الإسلام لا يبيح قتلها ولا سمها، ولا سمها، ولو كان هناك حدود تقام فلست أنت المكلف بإقامة الحدود، لأن المكلف بإقامة الحدود هو الحاكم، هو الحاكم. إذا فماذا أفعل في جنينها؟ هل أسقط جنينها؟ قلت: إن الجنين نفس، الاعتداء عليها حرام، لأنها نفس آدمية ولو كانت من حرام. حتى أن الشرع يقول: إذا زنت امرأة وحملت وجاءت إلى الحاكم ليقيم عليها الحد فليس له أن يجلدها أو يقيم عليها الحد إلا بعد أن تضع ما في بطنها. لماذا؟ لأن الحاكم إن كان له ولاية على جلد ظهرها فليس له ولاية على تعذيب ما في بطنها. هذا هو حكم الله. تضع حملها وخوفا من العار يؤخذ الحمل أو الولد ويسلم